عشانش نترك عليه حاول عمر دخايا روك إنش العادي يتساني واس يتساني منها براك فالداشي بتلونيجي تلزي لوك إنش أوشي دايت أولغو دونيا ديتسا تيزي خانا نيجيتس أحمون تيزي خيال بوك إنش Бит он бит сидит вот луле, кочанишь не терпели хау.